سلم لقلبه نحكي لي ايا حبي شنو انا قلبي حبه دول بالغرا هو ده سلم لقلبه نحكي لي ايا كلمه وصى قلبي بكلمه نرى لنا بسمي عبسمي قلبي احتى نسيني اسمي مدري كيف وين كلمه وصى قلبي بكلمه نرى لنا بسمي عبسمي قلبي احتى نسيني اسمي مدري كيف وين.